الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

ذلك يخوف الله به عباده يا عباد يا عبادي يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقوني يا عبادي فاتقوني يا عبادي فاتقوني يا عبادي فاتقوني يا عبادي فاتقوني والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا لهم البشرى يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون يا فاتقوني يا عبادي فاتقوني يا عبادي فاتقوني والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا لهم البشرى فبشر عباد فبشر عبادي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين سمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله فيك هم أولون الباب. يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا لهم البشرى لهم البشرى فبشر العباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله

Oh, Lord, let me

صلى الله عليه وسلم.